بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه. باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، الغادي يعني والرائح الراجع، يعني ذهابا وإيابا في ضمان الله. نعم، أحسن الله عليك. أخبرنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم ابن أعين بخبر غريب غريب. حدثنا أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم ابن أعين بن خبر بخبر غريب غريب. حدثنا أبي، حدثنا الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده كأنه يحدث نفسه، فقال له عبد الله: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدث نفسك؟ قال: وما لي أريد عبد الله أن يكفيني عن كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما لي أيريد عبد الله أن يكفيني عن كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. عدو الله. عن أن معاذ بن جبل كبلش عن معاذ قبله أنه جاء إلى معاذ وهو إيش؟ مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده. من؟ عن من؟ عن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على عبد الله بن عمرو ليش تضمه ما هو عمرو أن عبد الله بن عمرو نعم مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيديه كأنه ولا بيده بيده نعم وهو قائم على بابه يشير بيده كأنه يحدث نفسه نعم فقال له عبد الله: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدث نفسك؟ قال: وما لي أيريد عبد الله أن يكفيني عن كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تكابد دهرك الآن في قال إيش؟ قال: تكابد دهرك الآن نعم في بيتك في بيتك ألا تخرج إلى المجلس فتحدث؟ قال تكابد دهرك الآن في بيتك ألا تخرج إلى المجلس فتحدث. فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل إلى إمام يعوده كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب أحدا بسوء كان ضامنا على الله، فيريد عدو الله أن يخرجني من بيتي إلى المجلس. فيريد عدو الله أن يخرجني من بيتي إلى المجلس. قل يا عدو الله. عندنا في السياق ما يريد عدو الله أن يلهيني. قال عندك يريد عدو الله فيريد عدو الله أن يخرجني من بيتي إلى المجلس. أول السنة لا يريد عدو عبد الله أن يخرجني يريد هنا عندي عبد الله لا عبد الله أن يكفيني عن كلامي سمعته الأولى الأقرب لها عبد الله نعم بس هذا في الأصل نعم. قوله عدو الله وقع في الأصل عبد الله وهو تصحيح والمثبت من مصادر الحديث حيث رواه الطبراني الكبير والأوسط والحاكم من طريق الليث به ويؤيده آخر الحديث. يريد عدو الله يا هو الأصل من عندك العكس يقول الأصل عبد الله كذا إشكال تعليق. الأصل يريد عبد الله أن يكفيني. إيش في الأصل إيش؟ في الأصل أيريد عبد الله أن يكفيني. أن يكفني عندك؟ أيريد عبد الله أن يكفني. إيش فوجده؟ إيش فوجده قائما؟ أعد فوجده قائما. فوجده قائما كأنه حدث نفسه بيده. فقال له عبد الله: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدث نفسك؟ قال: وما لي، أيريد عبد الله أن يكفيني عن كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيريد عدو الله أن يكفني، أن يكفني، نعم، أن يكفني عن كلام سمعته كلام. لكن يبقى في إشكال كيف جاء يقول عدو الله، يقول عدو الله، عدو الله. بل يكفني، يريد عبد الله أن يلهيني، يريد عدو الله أن يلهيني. بس في إشكال كيف يعني كيف معاذ يقول عدو الله وهو يسأله يقول ما لك واقف؟ ما قال شيء حتى يقول عدو الله. المشكلة هذا إشكال هذا. عبد الله ها أكفر أو يلهيني. طيب كمل الحديث شوف هو المؤلف اللي قال المؤلف غريب غريب يعني في حديث غريب غريب. نعم. قال: تكابد دهرك الآن في بيتك، ألا تخرج إلى المجلس فتحدث؟ فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعوده كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب أحدا بسوء كان ضامنا على الله. فيريد عدو الله أن يخرجني من بيتي إلى المجلس. باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة في الغالي. إشكال على التخريج عنه. خلي يقرأ هو عندي عندك أشار إلى الإتحاب حسن الله إليك. ها إشكال إسناد وحسن من أجل قيس بن رافع، أخرجه أحمد والبزار كما في كشف الأستار وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط له والحاكم والبيهقي. إسناد وحسن من أجل إيش؟ من أجل قيس بن رافع، أخرجه أحمد والبزار في كما في كشف الأستار وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط له والحاكم والبيهقي. نعم هذا معروف. يعني حسن بس ما تكلموا على هذا كونه يقول عدو الله يريد عدو الله يخرجني. في إشكال يعني فيها كراهة. كيف يريد عبد الله مش يقول له اخرج حدث الناس ويقول له عدو الله يريد ان تخرجني؟ انا بجلس في بيتي، انا اجلس في بيتي لان الرسول قال من جلس في بيتي فهو ضامن الله. هذا فيه نكاره من الجهه هذه، والمحسنين ما تعرضوا لها. يريد عبد الله، لو كان عبد الله اللي يخرجني، يريد عبد الله اللي يخرجني، تكون عبد الله في الأول وفي الآخر، عبد الله بدل عدو الله. واحد سبع إيه نعم يعني تأكيد الغرابة. نعم. صلى الله عليك. باب ذكر ما عد الله من النزل في الجنة الغادي إلى المسجد والرائح إليه. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر. إيش باب ما عد الله؟ باب ذكر ما أعد الله من النزل. نزل الضيافة يعني. نعم. في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون حاء، وحدثنا عبدة بن عبد الله خزاعي. أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. تخريجه. نعم شيخان، وهذا فضل الذهاب والإياب، في فضل الذهاب والإياب للمسجد، وأن الله تعالى يعد له نزلا لأنه في ضيافة الله، من غدا المسجد وراح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح، هذا فضل عظيم. نعم. باب ذكر كتبة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة. البركة. طيب، بس في الكتاب، في الكتاب تفسير.